بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين به، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. على بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، حيث يقول عند تفسيره قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك المحامد يا رب ذا النعم، يا منزل الآية في الفرقان والحكم، صلى الإله على من قام يسحبها في ظلمة الليل بالأنات والنظم، والآل أهل نقا والصحب صحب تقا والتابعين والأمم. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: واجعل الجنة مستقره ومثواه، ونفعنا بعلومه وببركته ومدده وكرمه، ونفعنا بعلوم شيخنا وجميع مشايخنا في الدارين آمين. اللهم اغفر لنا واغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين آمين. إلى أن قال، قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، تقرير مع تقبيح وتعجيب، والبر تقرير مع توبيخ وتعجيب. عندي تقرير مع توبيخ، نعم، وتعجيب، نعم، تقرير مع توبيخ وتعجيب. وهذا أمر خاص بأحبار يهود، هذا أمر خاص بأحبار يهود، هؤلاء الذين يعلمون ما في كتابهم من نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والبشارة به ودلائل معجزاته وصدق رسالته، وأنهم هم الذين كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هؤلاء كانوا إذا سئلوا عن صدق وحقية تلك الرسالة قالوا لمن سألوهم في بعض الأحيان دون البعض: إنه رسول الله حقا، وإنما جاء به ليخرج وما جاء به موسى من مشكاة واحدة. ومع هذا لم يؤمنوا، ولم يعترفوا ولم يعلنوا إيمانهم حرصا منهم على رياسة دنيوية اكتسبوها، حرصا منهم على حصولهم لكثير من الهدايا التي تقدم لهم، أو على الرشاوى التي كانوا يأخذونها. فمن أجل هذا وذاك لم يعترفوا ولم يعلنوا إسلامهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى قوله سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يا من تتلون الكتاب وتقرؤونه وتعرفون فيه صفة النبي الخاتم، وتتلون صباح مساء دلائل نبوته وبشائر بعثته إلى غير ذلك، كيف تأمرون غيركم أن يؤمن به وتنسون أنفسكم؟ أنتم فلم تؤمنوا ولم تعترفوا ولم تقروا بما تأمرون به غيركم. ففي هذا القول تقرير مع توبيخ وتعجيب، أي تعجب من حال هؤلاء. نعم. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، تقرير مع توبيخ وتعجيب. والبر التوسع في الخير من البر، وهو الفضاء الواسع يتناول كل خير. البر التوسع في الخير من البر، والبر هو الفضاء الواسع. فالبر ضد البحر، بحر ضده بر. نعم. ولذلك كيل: البر ثلاثة، بر في عبادة الله تعالى، وبر في مراعاة الأقارب، وبر في معاملة الأجانب. البر ثلاثة، حينما قال لك بأن البر هو التوسع في الخير من البر، وهو الفضاء الواسع ليتناول كل خير، ومن هنا قال لك: ولذلك قيل البر ثلاثة، بر في عبادة الله سبحانه وتعالى، وبر في مراعاة الأقارب وذوي الأرحام، وبر في معاملة الأجانب ممن ليس بينك وبينهم قرابة. نعم. قوله رحمه الله: ولذلك قيل البر ثلاثة، بر في عبادة الله تعالى، وبر في مراعاة الأقارب، وبر في معاملة الأجانب. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله: وتنسون أنفسكم، وتتركونها من البر كبق المنسيات. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنها نزلت في الأحبار المدينة، كانوا يأمرون سرا من نصحوه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعون. يعني كأن قول ابن عباس الذي يعد نصا في السببية هنا يبين المعنى المراد ويوضحه، يبين المعنى المراد ويوضحه، فهو بمثابة نص في سبب نزول هذه الآية، من كونها أنزلت في شأن أحبار المدينة، يعني أحبار يهود الذين كان شأنهم كما فصلت لكم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقيل كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون وأنتم تتلون الكتاب تبكيت فقوله وأنتم تعلمون أي تتلون التوراة. توراة. نعم. أي تتلون التوراة. في هذا القول وأنتم تتلون الكتاب فيه تبكيت وتقريع، لأن اللوم يكون أشد على من يعرف، اللوم يكون أشد على من يعرف، فكيف بمن يتلون الكتاب؟ فكيف بمن يتلون الكتاب؟ فهؤلاء ليسوا أميين، ليسوا أميين، حظهم قليل من فهم الكتاب، إنما هؤلاء أحبار يفهمون دلالات النصوص ويعرفون المراد من الكتاب الذي يتلونه، ومن هنا صح في شأنهم التبكيت والتقريع والتوبيخ الذي يليق بأناس كتموا الحق ولم يعترفوا به، مع كونهم قد نصبوا أنفسهم ناصحين لغيرهم، ناصحين لغيرهم. نعم. قوله رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وأنتم تعلمون أي تتلون التوراة، وفيها الوعيد على العناد وترك البر ومخالفة القول العملي. نعم، في الآية يعني، وفيها أي في الآية التي تليت علينا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فيها الوعيد الشديد على العناد وترك البر الذي يأمرون به غيره ومخالفة القول الذي يقولونه لما هم عليه من عمل ضد قولهم، فهم متلبسون بالتدليس والتحريف وكتابة الكتاب بأيديهم وقبول الهدايا والرشاوى وحب الرياسة الدنيوية، من أجل هذا كله لم يؤمنوا ولم يقروا ولم يعلنوا إيمانهم، وكأنهم يستشعرون مدى المسؤولية، فإن طلب منهم نصح نصحوا بالحق، لكن هذا النصح في القول يجب أن يطابقه العمل. أما وأن أعمالهم مخالفة لأقوالهم فهذا هو سر التبكيت والتقريع والتوبيخ الذي أتت به هذه الآية الكريمة، سر الوعيد على هذا العناد، بل على الإصرار على هذا العناد والتكبر والصلح والغرور من أجل دنيا فانية، من أجل دنيا زائلة، فلا رئاسة تنفعهم ولا رشاوى يأخذونها معهم ولا هدايا تبقى في ذمتهم، إنما كل هذا سيترك ولا يبقى لهم إلا ما قدموه من قولة الحق والعمل الصادق الذي تعلموه من خلال تلاوتهم لهذا الكتاب أي التوراة التي استؤمنوا عليها، فلم يكونوا أمناء بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فهؤلاء استؤمنوا على أمانة الوحي المتمثل في التوراة، لكنهم لم يكونوا أمناء على ما استأمنهم الله عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى أفلا تعقلون قبح صنيعكم فيسدكم عنه قبح صنيعكم قبح صنيعكم فيسدكم عنه نعم أو أفلا أقلن قبح ها قبح فلا تعقلون قبح صنيعكم نعم قبح صنيعكم فيسدكم عنه أفلا أقل لكم يمنعكم أما تعلمون وخامة آكبة والعقل في الأصل الحبس أفلا تعقلون قبح صنيعكم فيصدكم عنه أو أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعلمون نعم وخامة آكبة والعقل في الأصل الحبس سمي به الإدراك الإنساني لأنه يحبسه أما يقبح يقبح أما يقبح العقل في الأصل هو الحبس وسمي به الإدراك الإنساني الإدراك الإنساني يسمى بالتعقل وبالعقل لأنه يحبسه عما يقبح نعم ويعقله على ما يحسن يعني ما يكون حسنا يجعله متلبسا به ويمنعه عن ارتكاب ما هو قبيح هذا هو معنى العقل نعم قوله رحمه الله ويعقله على ما يحسن ثم القوة التي بها النفس تدرك هذا الإدراك والآية ناعية على من يعز غيره ولم يتعظ بنفسه سوء صنيعه وخبث نفسه وأن فعله فعل الجاهلين يعني هو يا ابن يريد أن يبين لك هنا أن للعقل تعريفين تعريف في الأصل أي في اللغة يعني حسب الوضع حسب الوضع فهو الحبس وسمي به الإدراك الإنساني لأنه يحبسه عما يقبح ويعقله على ما يحسن ثم القوة هذا تعريف اصطلاحي تعريف شرعي نعم القوة التي بها ها النفس تدرك هذا الإدراك تدرك هذا الإدراك يبقى إذن نعم إذن هنا للعقل تعريفان تعريف بحسب الوضع وتعريف بحسب الشرع أو بحسب الاصطلاح الذي ارتضاه العلماء يعني هو لما يقول ثم القوة التي بها النفس أي الآلة القوة هي الآلة نعم التي بها النفس تدرك أي تدرك النفس بها هذا الإدراك يقصد بالقوة يعني الآلة نعم قوله رحمه الله ثم القوة التي بها النفس تدرك هذا الإدراك والآية ناعية على من يعد غيره ولم يتعظ بنفسه سوء صنيعه وخبث نفسه وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي عن العقل نعم فإن نعم. الجاهل يعني من وعظ غيره ونسي نفسه من وعظ غيره ونسي نفسه إما أن يكون يفعل فعل الجاهلين بالشرع أو يرتكب ما يرتكبه الحمقى الذين لا عقل لهم الذين لا عقل لهم فإن الجامع بينهما تأباه عنه شكيمته تأبى عنه شكيمته. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإن الجامع بينهما تعبى عنه سكيمته، والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل ليقوم. وفي الصحاح تأبى بالتشديد. نعم. أي هو لا ينقاد، هو لا إيه؟ هو لا ينقاد لأمر فيه خير. نعم يا سيدي. قوله رحمه الله: فإن الجامع بينهما تأبى عنه سكيمة، والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيقيم. ومعروف أن الشكيمة هي الحديدة التي يضعها الفارس في فم فرسه. الشكيمة أصلها ما يشكم به فم الفرس، وضده الخطام، وهو ما تشكم به الناقة. الخطام ما يوضع في فم الناقة، والشكيمة ما توضع في فم الفرس. يقولك شكمها، ففي الشكم منع. نعم. وإلا لو تركها هكذا لأصرعت به فأردته قتيلا. نعم. والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيقيم غيره، لا منع الفاسق عن الوعد، فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يجب الإخلال بالآخر. المراد بالآية حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل، أي بما يجعلها كاملة كي تقوم، وعندما تقوم نفس الواعظ تصلح ويصلح صاحبها أن يقيم غيره، أن يقيم غيره. هذا هو المراد من الآية. وليس معنى ذلك، ليس معنى ذلك أن الآية أتت تحرم على الفاسق أن يقوم بوعظ غيره، لا، فقد يعظ الفاسق وينتفع الغير من وعظه، فلا يمنع، فلا يمنع ولا يحجز عن هذا الأمر، وإن كان وزر تقصيره في حق نفسه يعود عليه هو، يعود عليه هو. فأنت إن كنت مقصرا في شيء لكنك نصبت في موطن الوعظ والإرشاد والتوجيه والتعليم، لا تقل لما بي من صفات تمنعني عن قيامي بوعظ ونصح وإرشاد غيري أتوقف. يقول لك الشرع: لا، لا تتوقف، فسقك لا يمنعك من وعظ الآخرين، لأن في وعظك للآخرين نفعا لهم، وإن لم تنتفع أنت منه، وإن لم تنتفع أنت. وأظن هناك في حديث ما معناه: صلوا خلف كل بر وفاجر، صلوا خلف كل بر وفاجر. يبقى صلاة المصلين صحيحة، وفجره هو على نفسه، وفجره على نفسه. نعم. قوله رحمه الله: والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيه، لتقوم فيقيم غيره. نعم. لا منع الفاسق عن الوعد. وليس المراد بها منع الفاسق عن الوعد. لا منع الفاسق عن الوعد، فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر. نعم. ثم قال المصنف في تفسير قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، متصل بما قبله، كأنهم لما أمروا بما يشق عليهم لما فيه من الخلفة. متصل يعني العلاقة، الصلة، النسبة، المناسبة للآية: واستعينوا بالصبر والصلاة بما قبلها. يقول المصنف رحمه الله: متصل بما قبله، أي متصل بقوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، كأنهم لما أمروا بما شق عليهم لما فيه من الكلفة وترك الرياسة والإعراض عن المال، ها، عولجوا بذلك، أراد الله أن يعالجهم بهذا الأمر، واستعينوا بالصبر والصلاة على ما نهيتكم عنه، على ما أمرتكم أن تتركوه من كذا وكذا وكذا وكذا. الصلاة لكم عون في الإقلاع عن هذه الأمور المحببة إلى النفس والتي تعتبرونها كلفة ومشقة في الإقلاع عنها. إن أردتم الإقلاع عنها فالتزموا أمر الصلاة وأمر الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. قوله في تفسير قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، متصل بما قبله، كأنهم لما أمروا بما يشق عليهم لما فيه من الكلفة وترك الرياسة والإعراض عن المال أولجوا بذلك. والمعنى: استعينوا على حوائجكم بانتظار النجم والفرج توكلا على الله، أو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات لما فيه من كسر الشهوة، من كسر الشهوة وتصفية النفس، وتصفية النفس والتوسل بالصلاة والالتجاء إليها، فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة وستر العورة وصرف المال فيهما والتوجه إلى الكعبة والوقوف للعبادة وإظهار الخشوع بالجوارح. سر التوسل بالصلاة، سر التوسل بالصلاة بعد الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، سواء قلنا الصبر هو الانتظار للفرج والنجاح أو هو الصوم كما جاء في الحديث: والصوم نصف إيه؟ نصف الصبر، والصوم نصف الصبر. نعم. فأتى التوسل بالصلاة والالتجاء إليها ليه؟ قال المصنف: لأنها جامعة، الضمير يعود على الصلاة، لأن الصلاة جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة وستر العورة وصرف المال فيهما. الطهور يحتاج إلى مال يشترى به ويتوصل أو يتوسل به إلى الحصول عليه. يعني أنت مثلا هتستغرب هذا، ما تستغربش، أنت إذا أردت أن تصنع في بيتك صنبورا وتدخل ماء، هذا الصنبور بالمال أم ليس بالمال؟ إعداد الإناء الذي تتوضأ فيه بالمال أم ليس بالمال، إلى غير ذلك. هذا هو مقصود قوله بالمال. نعم. قوله رحمه الله: وكذلك ستر العورة. ستر العورة كيف يتحقق؟ بشراء الثياب. وشراء الثياب بالمال أم ليس بالمال؟ بالمال. فيتحقق المال فيهما، أي في الطهور وستر العورة. نعم. قوله رحمه الله فإنها والتوجه إلى الكعبة. أنت حينما تصف قدميك للصلاة إلى أين تتجه؟ إلى القبلة. يعني القبلة يعني إيه؟ الكعبة. القبلة هي الكعبة. نعم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم إيه؟ شطرة. وهل يلزم من التوجه إلى الكعبة وأنت تتجه إلى القبلة أن تصيب عينها؟ ها؟ ها؟ لا، خارج الحرم. لما طبعا في الحرم خلاص، في الحرم أن يصيب المصلي عين الكعبة. طب وخارج الحرم؟ الجهة. لا يلزمك أن تصيب عين الكعبة لأن هذا متعذر ومستحيل. نعم. قوله رحمه الله والتوجه إلى الكعبة والوقوف للعبادة وإظهار الخشوع بالجوارح وإخلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القرآن والتكلم بالشهادتين وكف النفس عن الأطيبين حتى تجابوا إلى تحصيل المآرب وجبر المصائب. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان الأطيبين معروفين طبعا، الأكل وعلاقة الرجل بزوجته. نعم. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حجبه أمر، ومكتوبة خطأ هنا، مكتوبة الأطيبين. إنما هي الأطيبين وليست الأطيبين. نعم. أرأيتم كيف اشتملت الصلاة على كل هذا؟ نعم. تفضل. اللهم صل وسلم. ربنا علمنا. تقدم الصبر على الصلاة لأن الصلاة تحتاج إلى الصبر، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. بارك الله فيه. شوف شغل الوعاظ بقى، دي لطائف. ها قولها تاني لأبنائك. تقدم الصبر على الصلاة في الآية الكريمة لأن الصلاة تحتاج إلى الصبر. بالدليل قبل الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. هذه لطيفة من اللطائف ونكتة وسر من الأسرار في تقديم الصبر على الصلاة فوق ما قاله المصنف، فانتفعوا بها. نعم يا علمنا. قوله رحمه الله والتكلم بالشهادتين وكف النفس عن الأطيبين حتى تجابوا إلى تحصيل المآرب وجبر المصائب. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة ويجوز أن يراد بها الدعاء. هذا قول آخر، واستعينوا بالصبر والصلاة أي وبالدعاء. نعم، يعني المعنى اللغوي. نعم، وليس المعنى الشرعي. قوله رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإنها أي وإن الاستعانة بهما أو الصلاة وتخصيصها، يعني عاوز يقول لك الضمير إما أن يعود على الاستعانة بالصبر والصلاة معا أو الضمير يعود إلى الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم، وهو الأليق بالنظم، الأليق بالنظم أن الضمير يعود إلى الصلاة لأنه يعود إلى أقرب مذكور. نعم. قوله رحمه الله وإنها أي وإن الاستعانة بهما أو الصلاة وتخصيصها برد الضمير إليها لعدم شأنها واستجماعها دروبا من الصبر أو جملة أو جملة ما أمروا أو جملة ما أمروا به ونهوا عنه. يبقى هنا عندنا في عود الضمير كم وجه؟ الله يفتح عليك. إما أن يعود الضمير على الاستعانة بهما، واستعينوا بالصبر والصلاة، أو يعود الضمير على الصلاة، أو يعود الضمير على جملة ها ما أمروا. نعم. لعدم شأنها واستجمائها دروبا من الصبر أو جملة أو جملة ما أمر به ونهوا عنه. قوله رحمه الله نهوا عنها، جملة ما أمروا بها من مأمورات ونهوا عنها من منهيات. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى لكبيرة أي لثقيلة شاقة، كقوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وقوله لكبيرة أي الصلاة أداؤها والقيام بها والخشوع فيها ثقيل وشاق. ومن هنا حينما ذكر الله أهل النفاق قال في شأنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. فثقل الصلاة على المنافقين شديد وقوي، أما أهل الخشوع أهل الطاعة يسارعون إليها، وجعلت قرة عين في الصلاة يسارعون إليها. نعم. ويلازمون الصلاة بعد الصلاة فلا يشغلهم عنها شاغل ولا يمنعهم عن أدائها في أوقاتها إلا ضرورة، ومع وجود هذه الضرورة يتألم هؤلاء العباد لأنه فاتهم وقت الصلاة وفاتتهم صلاة الجماعة وهكذا. ففي هذا دليل على أن أداء هذه العبادة في حق الركع السجود، في حق الخاشعين، في حق المخبتين، في حق المتبتلين سهلة ميسورة هينة خفيفة، لأنها تثقل الروح وتزكيها، أما على غيرهم والعياذ بالله فهي شاقة ثقيلة متعبة إلى غير ذلك مما تراه أو تسمعه من أناس يتساقلون عن أداء الصلاة. نعم. قوله رحمه الله في تفسير قوله تعالى إلا على الخاشعين أي المخبتين، والخشوع الإخبات ومنه الخشعة للرملة المتطامنة، والخضوع اللين والانكياد، ولذلك يقال الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب. هناك في الحديث إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي وقطع إيه؟ نهاره في ذكري. وفي أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أي يتوقعون. قال المصنف رحمه الله أي يتوقعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنده. إذا كان الظن هنا بمعنى التوقع يكون الظن على بابه إدراك الطرف الراجح، وقد يكون الظن بمعنى اليقين بمعنى اليقين الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. نعم. أول زي قال أو أو ولا لا يدخل في سبب التمييز. نعم. بس نقرأ ربما يكون رجح رأي، لو لم يرجح لكان الاحتمالان مرادين في الآية. نعم. وعلى المفسر نسمع يا أخوك هات فضل. يعني عاوز تقول انه الأدلة عنده أصبحت متساوية. نعم بالضبط، انما قال او. نعم. قال المصنف رحمه الله اي يتوقعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنده، او يتيقنون انهم يبشرون الى الله فيجازيهم. ويؤيده ان في مصحف ابن مسعود يعلمون، وكأن والعلم هو اليقين. قراءة ابن مسعود كما أتى في مصحفي وإن كان الشاذ يعلمون بدل يظنون. الظن بمعنى اليقين بإذن الله تبارك وتعالى، وجاء التعبير عن اليقين بالظن لاختلاف درجات اليقين في نفوس المؤمنين. اسمعوا العبارة دي تاني. الظن بمعنى اليقين، وجاء التعبير عن اليقين بالظن لاختلاف درجات اليقين في نفوس المؤمنين. الله الله الله، يعني عاوز اقول لكم اليقين في نفوس المؤمنين مراتب مراتب وليس مرتبة واحدة. يظنون جاءت بلفظ الجمع، فاليقين مختلف في نفوس المؤمنين. وجاء التعبير، ايه رايك يا ولد يا في المعنى ده؟ ماشي، لكن يعني لطيفة. الله يفتح عليك يا مولانا. وهناك أيضا عبارة لي قل نعم في مفردات غرائب القرآن دي. أيوة نعم. لمن الراغب الأصفهاني ماذا يقول؟ الظن هو اسم لما يحصل عن أمارة، فإذا قويت فإذا قويت الأمارة أدت إلى اليقين، وإذا ضعفت الأمارة أدت إلى الشك. نعم. تاني اقرأ تاني هذا الكلام. يقول الراغب الأصفهاني الظن هو اسم لما يحصل عن أمارة، فإذا قويت الأمارة أدت إلى اليقين، وإذا ضعفت أدت إلى الشك. يعني بمعنى نعم نعم نعم. على كل حال على كل حال، ما ذهب إليه المصنف أدق من حمل الظن إما على التوقع والطمع وإما على العلم واليقين، وأوردهما بصيغة تدل على تكافؤ الأمرين نعم. ويؤيده أن في مصحف ابن مسعود يعلمون، وكأن الظن لما شابه العلم في الرجعان أطلق عليه لتدمين معنى التوقف. وقال أوس بن حجر التميمي فأرسلته مستيقن الظن أنه مخالط ما بين الشراطيف جائف. نعم نعم. ارفع صوتك لزمايلك. هذا الوجه مولانا قوي جدا. طبعا طبعا. ما ليس بالدرجات مختلفة. الظن لا يعبر عن اليقين. ما هو احنا قلنا دي عمك الشيخ ما يقول لطائف وعظية، فتنبه فهي مفيدة في بابها. ما اقول اهو. ماشي. نعم. قال المصنف رحمه الله وإنما لم تثقل عليهم ثقلها على غيرهم، فإن نفوسهم مرتاضة بأمثالها. إنما لم تثقل عليهم أي الصلاة على الخاشعين إلا على الخاشعين، لم تسقل عليهم الصلاة ثقلها على غيرهم، ها؟ فإن نفوسهم مرتادة بأمثالها، نعم، متوقعة في مقابلتها ما يستحقر لأجله، ما يستحقر لأجله مشاقها ويستلذ بسببه متاعبها، ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل. خلاص، ما دامت آية ابتداء آية نتوقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله. استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.